أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغستيال الله كسو دواذا برنامجك دي رد جمعها او جمع والبهضان او كلايات كدغيستان ورباهنت اسلامي اه اي الفرقان الا ببرنامجك وحنو كسو قادنا موضوع مهم هدو الله أود له دونه تضبات كان وحن كؤيجنا صوفية ده أيو مبادئ ده أيقو يران بلشدة وحن جلقي بجلي الشيخ علي عبد الله شق علي كتين أو كمده علماء الصوماليات أيو وذات كلي رهضه إساق مرسل جيس داري أو كمده الدولة الفدرالكا سيدو كلانا كترسن صوفية ده قادرية ده اللي رهضه ومركل إيو برنامجك دي ردة جمعها كوباهان مجوغنين هدان غاركا لاغا هيني كردار رادي قوميستوهو واتيقالا ناغو هيدي قودي هوغو دن بيدوغ مارا غيرينو بداي كجابا اولاباني قيو قبال كوغ داعي وانا قابا ناديني واحا قودا كوهاياه إنان قراب عدلينا ورسو كما قليليونو ويا حد سودو محاد هلقا سراعنيسا وما سنت هانت ولالكي انا صاحبكي وحن وضع عني ياسرين احراض المدى حين واسد جرتاين احد اللي وصف يدود عنكو كالصوان ناي اجا احراض المدى حين سواسني وحوق يعني وحوق يعني وحوق ما سنت واتا هي قولت اري وارون تيسو احراض المدى حين سو وقاره شخصية لكن وحان نجد حين سا احراض مدى عبان نجد حين اتابيو بلكي تبتق مركي سريفي من عبد الله الى اللعير سي ايو وحوير بس ورقي أبعبان أفتا كنقرين إتابي يا واجبتا مركا إتابي يا محلما والكاف تاسبا يا رينا مركا يقال عبد الله بن سوني ما يكتش على إدمار أثناء إنو بلكي سكون نورا وهو سياسة كم بحيدي هذه نبه نسل أفضل كهالك وحرطا إلهي كعبسة أو طوبتك وانو عراب دوري وشخص يكو مدى به طوبتك أو بلكا وانو إلهي وكبوما حساب طرحيا أفكر وكسية إنده وكسية عربك وكسية ومسكعد وكسية مهرب أيام الله وكبوما حساب طرحيا ويطب يكو تاقل إسو قال أبكو تاقل إسو أن يتوروا منكو فإنهم منهم مهرب قال بانا مكوية الملوه وطهالي محمد وصافا كوية نبدون حاد حقا قا محاد كدي دنتا يعني توب يحلق الله إسكد عيو يا إلا إسكد عيو يا إلا إسكد عيو برنامج كينا إذا كمد أهيادا ولي يدوال له وقايو حد الله كين محاد كدي دنتا وقت كان حادركا أجر أجر أجر واحد يشا هاي ترى الله هو قولت دنكا محاد كسو قبقى بين الله هيد مرح باكرتا الشعب هر مكر حادت كين مرح باها أو حماب وكمد يهي أساقي إنت اللمدة نابين بين الدنكا أولي قايين التوبيان هي قاوة ضبارة صادر ستي إن قرب عدلينا ورسو كما قليليون كسا هدي لغا ماري لايسكو قادم إلاقو قرقرتي وحبادان روحا لغا قويو كاكسا ميدا قالي كالكاس وايسكا قوري إن قريقا جيفنا ورسو كما قليليون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها وهجك صوفية ذو حلقي بياه لبن نوع أو كلاه كوا أحكام تبرتا أو حرقه أو لو يقان نوع أحكام لي يقار آمين سن إن الله عذان أهين اللبريو أو ولبا أميد أه وحانا لو يقان قبوريين أما مشركين كدب مددر أو أي علماء كد ذاليين الدعوذة أف يؤدي النقلة دقالمين الشركياتك وحي فلنقياش أرمها الدين تشيغيان إنو كروك عي وعي قبل شذا إسلام مركان آدو صويرانيان ددك أي صوفيادو باضيان كريان مرك الله إيغو سيدي هوري صوفيادة قيبهو ذا شركة دح دباشا أيا لطلماماه إناي دقان أهان سي كلا قيب سمان وحي سيكا سميهين ومدحذو ذا فقارياشا لتوغان هذا اللو شركياد أه هاد دبادق استيال وحان برنامج كا كوقي مينينا مبادئ ذا أي هايستان صوفيادة إسلامركان أي كفافيان ميلها قار وحان نقلقيب قليا الشيخ علي عبد الله شاق علي كتين أو كمي ذا علماء الصوماليات إيو وذاد اللي يرهضو إساق مرسل جيس داري أو كمي ذا الدولة فدرالكا كان ترسن صوفيادة قادرية اللي يرهضو markaare waxaan soo dhaweynayaa labadoodaba ee labadiinaba ku soo dhawaada barnaamijka diirada jimcaha waxaan ku horeynayaa sheekh Cali Katino ee suufiyada maxay ku soo kordhiyeen baad isleedahay Soomaaliya waqtigan haadirka dadkii muslimiinta ha aqoodo inay dhaawacaan ayaa kamid waxa soo koriyo ugu weyn una daran oo dadkii meesha Ilaahay subxaana wa ta'aala ugu xirilaa Allah kaliye inay caabudaan ku xiraadaan asaga tala saartaan waxa laala waxa ay rawaan ay u sheegtaan waxay keenay yiraahdaan qabuurta idin dadka qabuuraha ku jiraa in maqlaya ayaga wax weydiista danaaga isku soo aruurso in la weydiiso wax kasta oo baanta way taajiibayaan taasay keenay wadaa weyn ku ah روح كفتو مسلم حقيقة دي صدق الله بإليه سبحانه وتعالى كوى قبورها كوشي يكوى النول بأ الله سبحانه وتعالى يبهيهين مركين ذاتك يعني الوحر الناساسي وامد دعوحي روح كفتو مسلم حقيقة دي بك عقيدة حمدات وقدر وحا إليه مالين مركين لغا فيريو ذاتك بعديين ايان وحف وغدقا يان وحصح إليهين تاسا يقوين بانديه كرنا وحادة ما انت اي وضعن ومالك استوى جوان قصرها ايكال اولايا واتاي ان الرنتاس محا كومنتي اوات كبحون ايسا اساق مركو علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبي سلام يا شاهديو ساعد ليهن ادوو شغين انسان شعبو صوماليا ادوو قارسين ايسان حبت الحسن لقاء اهد بان ايقعدن قوة هم بليين ايا هرتو عنك هم هاي عدي دل وحابين معها قبيلنا معها اتكالنا معها عديدة عديدة عن السنة والجماعة عديدة الاشعرية وما تريدين ولما تريدين الى لا بلانك سيت على حدو سن اغون اللهين ولا بريا marka taas waxaan dhinaa inuu ku gaabsado oo siyaasada kale aan ka hadalnaa aan qabo aan sheegaya haduu maglaayo inuu isku leexdan u roon marka waxa aan aad dadku la dirayaa aan habad aan u baatay qorad aan u baatay haduu inta ka sheego hada shacab la maardi waxa uu sheekarno xikano waxa uu sheekarno marka waxaan leeyahay adeer waxa kaas inu saaxiibta inu kale aadaan hortaan ka waadii la ilaado aqeediyona ka baxo siyaasadu way fikirkii jaa ku sheekayo anta aan usulaya adeero waxa siyaasadu hayso dalka horumarkiisa dadka horumarkiisa ina sheegda fiican ina afraga aadaa dadka durbidi ba soo gasho ka baxan ku leeyahay marka taas waatay labadiinaba waxaan idin ka codsanaynaa in dooda iyo geedi socodkeeda aad ilaalisaan inta aanan siyaasadda iyo falanqeynteeda gelin maadaama arin muhiim ah taabateen shaqalkatiin waxa lagu yiri aqoonteena way caddahay ashaaciro iyo maaturidiyo weeyaan maxad nagu haysataa ayaa lagu yiri maxad jawaab aad bixinaysaa baas dagaal ima aan xujay joogta qofku markuu xujada ka dhaciifa lagu yaqaanayo dagaal iyo waxaas uu aado marka laga hadlayo marka ahlus sunna wal jamaa taariif ay u baahan tahay iyo qof aqoon u leh inuu ka hadlo ahlus sunna ta sunna maxaa la yiraahdaa waa nabiga sallallahu alayhi wasallam aqwaashiisa iyo asaasiisa iyo taqriiraadkiisa iyo waxaas la yiraahdaa nabiga sallallahu alayhi wasallam ku safaysnaa ummada uga tagay ayadaasuna saxaabada ku tarbiyay sunnadaas iyo dariiqii ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxyiga ku soo dejiyay ayadaasaan lagu kulmo la isugu yimi dariiqii nabiga sallallahu alayhi wasallam lagu kulmo oo la raaco oo lagu daysada nabiga sallallahu alayhi wasallam aqeedada laga qaato kitaabka iyo sunnada saxaabadu siday u fahmeen loo fahmo kitaabka iyo sunnada dariiqaas uu nabigu sallallahu alayhi wasallam uga dayay cad ummada uu leeyahay ka nahaariha la yaziqu anha illa hali wadhaf cad uu nabigu uga tagay sallallahu alayhi wasallam السنة والجماعة وقوة أسمر ما أنا عليه اليوم وأصحابي نبي صلى الله عليه وسلم كله ويدي وشي وشي أنا أنكو سجناء هي الصحابة ما أنت أنكو سجناء هي اللي يرى الجماعة صحبة الحق النجية تاسعة السنة نرجع تعريفه صلى الله عليه وسلم وحلو يقان وشي يرى أنا أساعر يوحنا ما تريدي فتعود جماعة دي وأبلغ قيود وأساعر يما تريدي وخلدوه مدة كلا أساعري ما تريدية كتبوه رواية لأ والأخرين كلا حقيس النظرية هي كتاب كي يغسل غيني كتبوه عقل بيكس عدان فكرت بيكس عدان انت أنا مستحيلة انت أنا واجبة انت أنا جائس عضو أخر استيوه يا صغوة مال أي كتاب يصنع وقت على وحاس الملح ووحيالا أيو أي سمايستين أساعري ما تريدية أهل صنع وحشقاكو ملح صحابي دريق قدير ما إسقارين marka ay u baahan tahay horta faham diineed oo ninkan uu yeesho qosaha laga bedelo waxa uu sheegay waxa loo yahay xaqiiqa ee kaliyaanka ayagu soo dhaweeyeen waxa qisa taariikhu islaam sharif aydirus uu leeyahay nin suufiya oo ninkii ugu horeeyay mawlid Soomaaliya ka aniga waa kitaabku qoray akhri waxa ku soo waran asaga iyo gaalada kaliyaanka warbarada ku soo dhaweeyay oo lagu amaanay oo saaxib saada leeyahay kaliyaanka qasaayid uu qaadi jiray calanka dayo wataa shaal buqaad jeel sheelay uu qoran tahay ayay ku soo dhaweyn jireen talyaaniga la shaqeysan jireen ingiriiska la shaqeysan jireen dowladii almaaniga ay diin laanta ay lagu shaqeysan jireen maanta ayagu bay la shaqeysanaya waatay isaaq dhankaaga intaanan ka bixin qodobkan waxa jira oo hadalhaynta kamida maxamed shaakirna lagu heystay siyaaradii huurshe erayadii uu sheegayay ee ahaa sheekha uu ajiibaya muraadkiina soo jamciya arintaas oo kale in la isqanciyo aad bay wanaagsan tahay maxaad ku qancin lahayd dadka qoonsaday ee ka hadlay horta ilaahay diintiisi uus ma aha waa way qofka ahlu qabuurka ee muuminka ah haduu dhinto ee haduu adduunyada joogo rasuulkeena aleyhi salaatu wasalaam qabuurta markuu ziyaarto السلام عليكم يا دار قوم المؤمنين يغفر الله لنا ولكم انتم شرفونا ونحب اعطاء الى اساسه وهو در انجلي مارك قوفك دنتي مؤمنك عدي وعنوب بحيو وأجيب يا معي لي ارواح دي ويجوكتا جسد في امبا مقن مارك وحاكم مقن ننكا مارك عدي دي اي وحكي شيري عدي دي وحويا اشعري ذا ما تريد ذا waa in labaad dibmaha asiga aqoonin marka waxa weeyaan diinta waxa waaye nasiha waa ad-diinu an-nasiha taas waa taasii tan kale wamin karaamati sheegana sheegu sulta adriya waa kamid ah markuu dalkan soo gaaray dalkan waxa waaye Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho sida kutubta ay sheegayso waxa lagu ciyaari jiray ayaan leeyahayo iko digaan lagu ciyaari jiray ciyaarti markii sheekha markuu yimid wuxuu ku yiri warnaman yahow anna habeenkeen yaa idin la ciyaara idinkan habeenkeen yaa la ciyaara sidii ba aqwaanku noqdeen tagaa su'aalaha markii su'aal markii taas waa taas waa taa su'aasha waa isaga sii doona laakiin qiso kale aad caan u aha jirto oo iyadana min karaamatihi sheekha uu geel soo nooleeyay sida aad sheegtaan waa waay horta ilaahay hadii sulugu dishay noogu sheegay hadii intaan istareen ilaahay qofku wuliga qofku ilaahay haduu wuligiisu yahay waxa weeyaan habalkiisa ayuu ahaanayaa buu habalkiisan ahaanayaa lugaha si ku soo laan ahaanayaa gacmihiisan ahaanayaa waxa lana waxa ka dhaxa waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala uu yiri ayay limid yihiin ilaahay subhanahu wa ta'ala haddii isugu tijin noogu sheegay qisada marka ee dadka aadka u daneeyo kala maxaa daa wax yar ka taabato geela aniga haddii meel haddii ay ku taalo ma arkin laakiin ma in kari karo maxay yaray mar haddii ilaahay wuligiisi ilaahay inaad isugu dhintay noogu sheegahay oo leeyahay hadalkoodan ahaanaya inaan isku rumeeyaa arbiishan aad aato waa intay naga leexdo oo la iska nabadgeliyo dadkan sahal ugu badbaadinaa in intaas laga hadlaal rabaa arrintaas waa in la iska nabadgeliyaan abaalay la iska nabadgeliyo Sheekh Cali Isxaaq hadalkiisa waxaa ku jiray oo wuxuu kugu eedeeyay in aadan aqoon aad u dheer u lahayn suufiyada iyo arrimahooda iyo bal hadaan wax ka weydiyo arrimahaas fiyudatu rabaniya iyo tadhkirati ahli yaqiin oo kale kutubta caanka ah ee suufiyada ma garanaysaa adigu horta waxa weeyaan meeshii la rabay inuu ka jawaabo qabo saxadleen markii laga hadlayo horta qubuuraha wax la weydiisto way fooqa tahdiidka ziyaarada nabiga sallallahu alayhi wasallam qubuuraha waa ziyaaran jiray waxa qubuuraha loo ziyaar laba arrimood lagu sheegay in loo duceeyo ruux muslim hadduu ku duugan yahay iyo aakhara in lagu soo xasuusto laakiin waxay arrintaas sameeyeen cagsibay ka dhigeen ayaga kuwa qubuuraha ku jiray waxay weydiisanayaan gargaar iyo garab iyo owlaad iyo wax kasta oo loo baahan yahay xala weydiisaan leeyahay waxaan ka hadlaynoo shirkigaa taas weeye ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy walaa tadcu min duuni illah marka taas weyeed waxaan diidana annaga oo shirkiga ku sheegaynaa oo ciddii samaysana aan leenaa shirki bay ku dhacday oon ka hadlaynaa taa weye waa ku saabsan midda uu yihi awliyada wax amarka ilaahay bay lamid yihin waxay rabaan ay samaynayaan ilaahay subxaanahu watacaala wax lamid yihi ma jiraan laysa ka midli shay wa samiicu lbasiir ilaahay makhluuq lamidi aslanba ma jiro haddaad tidaasho aweys iyo ilaahay waa isku mid waaba wax cajiiba wy xadiidka u dariishanayana cig sidaa u fasirtay oo muslimiinta ka mida kutubtuu ku yahay fixilbaari ku yahay aa lagu sharxay intaasoo kutub baa lagu sharxay hal caalim ah oo min culamaai lmuslimiin oo xadiidka u fasiray ama u fahmay ilaahay addoommada isku midah ma jiro wax qabaana ma jiraan suufiyada ka horreysay eega hadda sheegaya markaas inay awliyada ilaahay isku mid yihiin bay soo istaagay haddaad iiso aan su-aashaada ka jawaabo kutubta imankaa egayin waa caan xububaatu rabbaaniya manaakib waa loo yaqaanaa taskiratu ahlyaqiin tasriixu lkhaadir kutubtaas waxa ku qor haddii ay iyagu qaataan oo sida ay yihiin u qaataan yacni kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala iyo sunnada nabiga sal lay sl meelna iska soo geli maayaa waxaa ku qoran tasriixu lkhaadir in qofku hadduu dhinto oo markii su-aalaha la weydiisho man rabuka shee cabdulqaadir wey hadduu yidhaahdo maa diinuka shee cabdulqaadir hadduu yidhaahdo wamaa nabiyuka shee cabdulqaadir hadduu ku jawaabo in la badbaadinayo oo uu nabadgelayo oon la cadaabaynin oo wax loo geysanayo aysan jirin oo shee cabdulqaadir badbaadinayo arrintaasay ku qoreen waxaana ku qoran axaadiista nabiga sal allahu alayhi wasalam qofkii su-aalahaas ninkan rabbi wuxuu ku sheegay ba shee cabdulqaadir isaguo aba arrintiisu waa weynta gaalnimo ku hadlay qof dhahaya shee cabdulqaadir baa rabbi ii ah baa haddana badbaadaya oo naar laga badbaadinaya oo janno la gelinayaa kusoo qoreen waa wax diinta dhan khilaafsan wey oo xadiista nabiga sal allahu alayhi wasalam aayaadka qur-aankaba ka hor imaanaysa waxay kaloo ku soo qoreen yacni in idanka shee cabdulqaadir jiilaani wax ku noolaanayaan tasxuqaadirkii ku qoran tahay laba nin oo murmay ayaa u yimid sidaa meesha ku qoreysa cabdulqaadir bay u yimaadeen oo nin uu yahay ummadda nebi maxamed kamid yahay midna uu ka mid yahay ummaddii nebi ciise oo isku haysta nebi maxamed baa fadli badan nebi ciisaa fadli badan ku murmaya ayaa shee cabdulqaadir jiilaani u yimid markaasu wuxuu yihi shee cabdulqaadir jiilaani anigu waxaan ahay shaksi ka mid a atbaacdii nebi maxamed sal lay say ku been abuuranaya shee cabdulqaadir waxaas ma dhihin baan aan leenna laakiin ayaa ku been abuuranaya anigu waxaan ka mid a atbaacdii nebi maxamed sal lay sl raacaday wey nebina ma ihi haddii marka anigaan sidaa ahay wax maan samaynayaa nebigiina markuu qubuura dadka dhinta uu soo nooleen muxuu dhihi jiray markaasu yihi biidni illahi buu dhihi jiray idanka ilahay kusoo noolow aniga fiiri buu yihi waxaad tustaa qabri adiga aad taqaanid oo adduunyada markii aad garanaysid oo meel ku duugan itus anaa soo nooleynaya markaasu wuxuu tusay nin qabri ku duugan oo yacni waago heese ahaa jiray heesaa ahaa jiray oo meesha ku jira markaasu yuhi nabigiina markuu noolaynayo dadka muxuu dhihi jiray idanka ilahay ku noolaaduu dhihi jiray aniga waxaan dhahaya idankay kusoo baxa qum biidni aniga idankay kusoo baxaan dhahayaa saasuu ku yiri markaasa qabrigii soo kala dilaacay nin heesa ayaa kasoo baxay balse waa rab tafriixu qaadirkii ku qoran tahay maxamuuda qisada laftirkeeda sheekh aweys ka sheegay inay isku mid yihiin oo idanka ilaahay khayrkii lagu noolaan karo waxaan la ogyahay qofkaas intay aaminaninsan muslim noqonaynin adduunkan waxaan idanka ilaahay ma dhici karaan laakiin cid kale idankeed wax ku dhacaya ku noolaanaya yacni waa waxyaalaha waxay ka mid tahay nimanka lagu haysto wuxuu ka hadlay asaacirada iyo maaturidiyada wuxuu ka hadlay ma iskhilaafsana subki hadduu garanayo adabaqaadkiisa wuxuu ku qoraa saddex iyo toban masale mise laba iyo toban masale ay ahayd ayay isku haystaan buu yihi maaturidi asaacira isku khilaafsan yihiin ku kala tageen waa laba madhab oo kala duwan isagaa sheegaya haddii hal xabba imaam hal magac loo bixiyo waa shaacir waa maaturidi waa kala duwan yihiin waa laba madhab marka waxaan labadaba ahlu kalaam wey labaduba yacni sunnadana meelna kama waafaqsan wayna iskhilaafsan yihiin asagoo kitaabaha dib ha ugu noqdo waa tahay intaanan arrintan ka gudbin isaaqow qodobka ku saabsan dadka la soo nooleeyey ama qofka markuu dhinto oo la oranayo من ربك وما نبيك وما دينك قفك الشيخ عبد القادر يرى هذا الليبان يو أرنتاس محاد ولا جيدان لنكين أرتا وعن هو قصدوه لنكا سيا وعن أن لا يابوه وعن مغلين هذه كوي تايواي يقول سبوه أنا وعنكم شيئا سعيدتي هرتو عيري ولا تدعو من دون الله هاو يريني من دون الله إلهي سكوديسي صنع مبيو وهي أماش أبوذيني بمش وعن قال ذي الله الله ayda gaalada loo dalisinaa in islaamku loo dalisado xaaran weey kula tadii min billaah ilaahay markuu leeyahay war ilaahay iyo sukuunsa waanina oo sanamayl ha aabudin ha wi xayirin la taa uzaat ha dhinin ilaahay kaliya iska cabsada sidaas ay dad aranta tan kale marka aan u gudbo ilaahay fadhigiisa maadinkii siinay ayuu siinay karaamadaas oo doonka ilaahay waan la leeyahay oo siinay inuu maad dadan ka tashineeyo marka taas waa taas waxay adigoo si wadanaya in karaamadaas aad soo dhiraan dhirisay ana waxa uu jawaabaysay qodobkii sheekh abdu qadir sayyidii sheekhana sheekh abdu qadir jilani qaddasallahu sirruhu wa nawarallahu dhariha wa nanahay wa aalamul ulam bu aha diintu dadka bar jiray ilaahay wulihiisu bu aha qofka wulii ilaahayna waxa weeyaan anaga asiga biidini ma aha asiga waa badali biidini ma aha sheekhana sheekh abdu qadir jilani waa sax qofka duur dhinto in badan ba khawaarigul cadaadkiisa kalaamadiisa ka dhacday qof dhintay buu dhahay usu saas ugu taagan jiray hebel waa magiisu ku dhawaaqan jiray hebel hebel biidhinillaah ilaahay inay isku toos ilaahay marka weligiisii asigaa noo cadeeyey wixii aan dhaxo ayay yihiin hadalkooda sidaas waay asigaa noo yidhahday sidii ku sheegay hadii isku soo fasirto sidii aan u akhriyo marka lama faragelin karo lama dhaxgali karo marka taas halkaas nabadgelyo sidaas ay ku fiican tahay waxa waa nimanka marka haddii meeshaas la soo gaaro aka aamusan askan nabadgelyaan marka tartiiso aan gaaray sidaas oo aragaa Sheekh Cali waxaan filayaa in arintii aad ka dhawaajisay Sheekh Cabdu Qadir waa uu ka jawaabay noocay doontaba wax aad ka qabto miyaa jira horta waxaan leeyahay wadaadkaasi asxaaqa macna waxa laga yaabaa inuu wax badan ba akhrin oo kutubta nimankan dariiqada uu iska sheegay mooyaane ina soo raacin baa laga yaabaa magar marka waxa uu tafriixan khaadir ku taala waan ka tabaa waa yaala waa ka dhageysta cabaar ku dhageysta moogta marka macal maxamuud laftirkiisu wuxuu qiray in maartii shaqaweysku idankiisa ku soo nooleeyay neef geel oo dhintay biidni laa biidni laa wali bayri haduu yiri qum biidni laa biidni qum biidni laa walu soo nooleeyay kara qum biidni laa bayri laa idinku soo nooleeyay qum biidni oo idni ma isaaqan kala sugan wax yar waxa ay kala sugan xataa waxa ka rabaa in horta waxa muhiimadu ay tahay in waaqacan laga gudbin meeshan waxa yaalana waxaan ka hadlaynaa war awliyada iyo dadka wanaagsan oo saalixiinta oo ilaahay ku xiran dariiqooda in la maro oo sidii alla u caabudi jiray loo caabudo oo dariiqooda lagu ixtiraamo oo saas loo raacaana lagu qabnaa saas ilaahay saas uu qabaa laakiin anagu waxaan diidanahay oo idinkuna aad u wadataan ood ku dhaqmaysaan oo kutubaha idinku u qoran oo maalinka qubuuraha la taagantiin oo maxaa saakrada ugu dambeeyey uu la taagna wadaadka asaga wax la weydiisto oo maalin kasta lagu wardiya oo xataa dadka lagu qoraan saaraa madadallah yaa madadallah madad yaa maladalcajisiina madad si cabduqaadir madad wixii ilaahay la weydiisanayay oo madadkii gurmadka ahaa baa si cabduqaadir la weydiisanaya awaysaa la weydiisanaya ila isku midiyin xagga sawaabka iyo xagga saameynta iyo taasiirka isku midiyin ku soo qoreen waxaan kala kugu darayaa maalin kasta iyo habeen kasta ku wardiyaan markay xadaraynayaan ama wax weydiisanayaan ama qubuuraha ay tagayaan inay awliyada kaalmo iyo gargaar iyo istiqaafo ay ka rabaan macal maxamuud kasiida uu dejiyey oo qabriga shuquyusuf dilaali huushe ku yaala lagu baryaayay aqisnaayaa sheekhana fi dunyaa wadiinaha ku jirin sheekhaniyo noo gargaar adduun iyo aakhirada noo gargaar waxaan ka hadlaynaa waa intaas marka waxaan leenahay anagu ilaahay dadka ha lagu xiro alla keligii dadka ha weydiisteen مدد يقول ما هو يبيستين أولياء يا صالحين تنا سيدي الله عبد هو عبد الطريق ودي حمر يا عنو تعالى يا واحد جيدنا هاي ضبط كأن روح رسالات يقبورها يا أولياء اللي أي عبد هو يبيست وعبد عن كي على هاي قوم نوح قوم نوح محيط له ولا سنين أولياء صالحين بي أي معنى هو يبيستين قرقار يقول ما وعباده وقلاني ندخل ما قالنا ذا آيات كسارة قال هذا يا أمير كل واحد من الله ولا تشركوا به شيئا قالك على إسا أو شركة الصميمين المسلمين تقول الله الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم خليا قال يا مسلم كل جل الله عبده أو شركة الصميمين المسلمين مشركة الصميمين قف في شركة الصميمين مسلمين بكملها وقبحها ما هو حلنا أي مدة كر آيات كسارة قال أو شركة كد جاية مسلمين ترى ود جاية آخر سؤال وهو آيات كستا أو كسارة كفارتا وحي جرافيده كتير إسا رصاد المسلمين كجرا قاضيه كجرا وكجرا نبدأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم آيات جعل كسود دقي اللوج في سورة الكهف كجرا أبي علي بن أبي طالب هي فاطمة بنت رسول الله رضي الله عنها كسود دليلي وطيب قبل أيام كده النهاية أنت أنا اللي بدي إنه بإذن سين إن وحن دحتال يركلينا إن هذا الكلام علي محمود أدل اللي بدي إنه إن سياب كلا دون وفسرتين استوديوها إيه فرسمي يقاني سيدا الشيخ ويس وكاليسو إيه كان عضي مشايق ذا انتو ذا بلنبا كوضا عضي أو الله أركي أو وحي معجزاتي النبي عيسى أو كالي إيه اللغو أركي النبي اللغو أركي الشيخ ويس بوليس ومرتيين ووي مادين مركز اللي يرحرت واكو سورينا شيخ سفريس مركز فريستين يا نيف قيل اللغو قورعي أور بالسواق بتاوال القورعي أور كي مركي هرق اللي قبل حيي يا اللي يران شيخ جتابين انت اللي يمد بها اللي يرشيخ أور قيل باندا معنين الحرطة يوقل له إيه عديق idin ku marti qaadno awrki geela waxa yeeshay nin islaameed oo kaanagi waa noqon waayay mid uu egbo ahaa ninkeena hadda wuxuu noo dul taagan yahay hadaan 20 rati istiisan aqbali ma yartigayga istii marka seel la yeela meey ratigiisii buur ratigi waa kan haraga laga bixiyo la gowracay oo waa hore ilbiis in la jarjaro kaliya noo dhiman markaasi haragiisi saara haragii baa la saaray markaasi yiri qumbi idniibi ma dhayn xataa bi idnillaah qumbi idniibi markaasi hore ka istaag ratigi meeshii buu ka istaag haddii dadkii joogay baa sheegay saas u taagnaa markay sidaa u dhacday marka ragga noocaas ahaa de waxyaalaha iyadooda ka dhaahiraya ayada mucjiso lama yiraahdo laakiin karaama la yiraahdaa wahagaaga inta aynu ku dhafno hadalka macallim maxamuud maxaad uga jawaabaysaa in isxaaq arintaas abdu yiriina umbiilini ilaahay wulidiisi awliyiisi mana dii aanan hadii sulku dusigi ilaahay yiri awliyadeedu waxay ku hadlaan waxaan ku hadlayay kamid oo kale weeyay ilaahay ayuu soo dhisay oo ku sheegay hadalkooda madhin hadalkii halkay la mid yahay hadalkooda ahaanaya gacmahoodan ahaanaya lugaha ku socdaan anigu waa hadalkooda ahaanaya xadiidka kuma jirtaa qosob marka ilaahay wulidiisa wuxuu yiraahdaa ilaahay ku waydiisto kun faa kuuna bay ahaanayaan waxaana la waxay asiga waydiisay ilaahay waydiisto way ahaanayaan anigaana soo arkay asiga duu awliyade soo kulmina soo arkin alla way ay sheegan waa wax ilaahay wuxuu qalbiga waa wax ilaahay oo kale mid yihiin taas waa taas jibaabta halkaas uma dhaafayo saaxiibkay markuu aan rabaa anigu waxaan aaminsanahay hadaan ahlu bareega ahlu sunnah wal jamaa nahay ilaahay rasuulkiisi mulugu tawasal kara ii weydii mala dhigi karaa ya rasuulallahu loo gargaar loo gargaar ma dhigi karaa ii weydii ninka haye ka jawaab shaqo cali liman baa wax yiraahdeen oo nabiga u yimid sallallahu alayhi wa alihi wa sallam oo ay leeyihiin waxa weeyaan adiga iyo allahi waa isku lacagtay nabiga sallallahu alayhi wa sallam waa diin ma inta noocaas ugu diiday marka waxa weeyaan nabiga sallallahu alayhi wa sallam shirki ma ogolayn iyaga asaga ilaahi wala la wadaajiyo oo wax loogu daro nabiga uu diiday sallallahu alayhi wa sallam oo ma sha allah wa shiita nabiga diiday ma sha allah wixii allah doono oo wa shiita adigu aad doono ووضع الاسواق في النبي الجديد النبي صلى الله عليه وسلم في لا ملجا ولا منجا منك الا اليك الا لما جنجلو يعيد قدار لو يديستو او اديك لغا قدار ويديستا ما جفتو الا اديك مويان متى كان ولادك او ابو سو عليا ولا ياب وشو لي اوليدا اي حدل كيلاه اي حدل كوليد وا اسكو ميد ورينا اي حدل كيسا حدل بري على لميد ما وهغاد هل سؤال ايان لبدينا با ايدين سينيا لكن hal habo oo dhaxtaal ah ayaa idin dhaxeysa markii burdaha la qaadayo waxaa ku jira fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmi al-lawhi wal qalami maxaa loo jeeda isaa qarintaas فإن من جودك الدنيا وورثها ومن علومك علم رسولك إلهي وأمانا يا إلهي سبحانه ورسول كرامتي إيش شرفت إلهي سبحانه وتعالى أمانة رسولك صلى الله عليه وسلم مركا إن شاء الله تعالى رسولك اللي هو إلينا اللي هو تعظيم منها يا هداد فسرت هداد لغبيسو مركا إذا جيسو أنا كوهده الدنيا بذلك فإن فإن فإن من جودك دنيا ما هو ودرتها ونبقى دنيا هذي ومن علمك المدي إلهي رسولك أو علم إلهي سيء أو المدي وإن عظيمك إلهي كسيء ودرتها ومن علمك علوم أو علمي علوم لوالي المدي إلهي كسيء لوالي ودرتها معناها درده وحي أهيد ناكتن أكتر اللقب أهيد معناها آقري الدنيا أيا مركا نيوتها قنتها ها مركا أنفوش أبو مركا تاز معناها تاز رسولك إلهي إبها سمار ديهوش رسولك سيدر بقال إلهي رسولك الوقع معنا هل كاترا بينا نغبع عليه باقي فرصدة دادوينا أتكلها اللاد أيا كودي من أهل السؤال شاق علي تنو إذن دحتها لي فإن من جودك دنكا قبل وحكده رنتي أحوال كان فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم بردوك يا لا معني سواح فصل إبراهيم بيجوري أو شرحي برده وحول السلام يا منت إيه تبعيضية لغة عربانيك يقوم فهم يا منت نحو الأغرفتي فإن من جودك أدي الضيق على روحة كاملة الدنيا ده حد عناك أن تشغل نوردن وعيارك دولك مخلوق قوة نوردن هي وضرتها آخرة يا كمية هلا بحثي الدنيا آخرة نبي لعبهي ويعني ومن علومك علوم تلقيب كمية وحاء علم اللوح والقلم والله حي قلم علوم تخطها الله ربما عزيز علمي هي قيب كمية وقيب خلط ربنا عزيز مالكو يا الله يكون قيب كمية وقيب هلا سقوفة صيرين بيجوري معناها ما كبيت كانوا إشارة وحقاري معنا يا قرآن كله سبحانه وتعالى الدنيا آخرة يا أسكري فلله الآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى إلهي سبحانه وتعالى وحن شيء الدنيا آخرة سوي ولي ولله ما في السماوات ما في الأرض إرسك يدولقني وحا كل حتي وطمع الله ولي أرنت مركا نوع عاسه وآحين وحي الله سبحانه وتعالى ورحا إتكال لو ذاتين يوم وشرك في الربوبية مدك الأولاد كان وحا شيء يا ولي هاي مارس نبي التعظيم في سي شرف في سي تعالى سكوهاي نبي صلى الله عليه وسلم مقام سرائي وجوغا إلهينا سبحانه وتعالى أماني يعني مقام كيسا مقام هذا لا يشك كان كرما واتي أن لها بي نبي صلى الله عليه وسلم جعيل كيسا وحا كمنا ضريقي سفا حدا ووحو جعلات جعلات ووحو نباء النعبات وصوح بلاتي وعلا ليست ودعوة سوه جاوض وصوح قرأوا لجهاد ولجهاد تاسوه يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ما قال دي يهودا مرك يراد الله ان جعلنا هاي لو جاء الله تعيش هي صح الله ان جعلها وين تبدا في الله سبحانه وتعالى هذا سكو امتحان مرك يعني وحا ويا انت بردها وحفر بلا يا كتال وهلالك السؤال اي اوغو دنبيس قف ولبا اي وفرصديسي اوغو دنبيساي اساق دنكاغا هدان كو هورايو اي وحد لا سوتا صحابه رسولك صلى الله عليه وسلم وحي أهايين أولي أهايين أبو بكر عمر عثمان علي يو الصحابة دي كلا إعلامتك أها أو لمانا أركو أدينك أو هداتين سوفي يدا كراماتكو دي إيو كهدلي أوحد حوق سارتان ركالي تسالي أهان أدينكو قيل أقلي أبو بكر أما حول أقلي عمر أما زيارة السمين يا عثمان لما أركو هدي أي صح تاي سبب تبحي تاي أركا على أغون أنا نكون شغال ربا أولي لإلهي والحصى أسعى رسول الله نفتره والحصى سيدنا علي أو بكر وأمر عشرة المبشرين بني لأذايا والحصى أنا والحصنا مركي لسوي ما ذا قربان لأنه ميل فديستو قرآن أخيستو أو بكر أنا أغون ريستو سيدنا علي سيدنا عثمان سيدنا علي أو ساسا لو هديه إلهه ونحريس دينتا إلهه فضل كذلك xilalka barakeeyay ilaa uu naxariis aan ilaa waan loo hadiyay laakin ziyaar u qaas ah waxa jirta hadda adigoo raali ah waxa jirta ziyaar u qaas ah tusaale ahaan sheekh uweys oo kale sheekh cali abdullo oo kale sheekh cali mayo oo kale ma samaysiin laakin ziyaar u gaar abubakar ama umar ama uthman hadda fiiri dhamaan waa waayay muuminku waa waayay inaa muuminka ikhwatun waayay mar alla markii awliyadii iyo maardii way ku hoos waa la sheegaa magacooda uu la sheegaa muhiimaday tahay marka intaas intaas waaye dadweynaha rabaa inaan u sheego waad ogtihiin waa la sheeganaa dadku soo dhintay oo gaalada la soo diriday sheekh salaahuddiin sheekh uweys waad ogtihiinoo culmadii waaweyna ay ahaayeen oo maardii waxa ku jiray oo kale sual ba ku jiray sheekhu sheekh salaahuddiin waad ogtihiin sadar muqdo su-aal ka dhan waaye lama qarin karo banaankay taalaa laakiin bilmunaasaba isaaq mar baad Itoobiya ku soo dhaweyseen baar dheere rag adigu aad ka mid ahayd oo miidiya laga baahiyey aan ku sheego anaga meesha aan ka soo dhaweynay anaga ma ogi anaa meesha hogaaminaya madaxda ahaa ama soon bay ahaayeen dalka dowladda ka jirtay hadda dowladda iyo anaga ma utahay waxaan naga dhahay la dariirka argagixisada naga dhahay marka tiiba ahayd ayagana waa joogeen ama soon bay gayb ku ahaayeen marka kuwaas ma dowladda u yeertay dowladda su-aasheeda ayaa laweydinayaa waxaan kuu sheegayaa soomaaliya ahlusunnati waljamaca waa shaaficiye weeye marka soomaaliya intaas raba inaan ugu baaqo sheekh cali katiin ugu dambeyntii xaggaaga waxaa laydinku eedeeyaa wadaaddu adigu aad ka mid tahay inaad suufiyada ku eedaysaan xadrada oo kale dadkuna waxay leeyihiin xadrada markii wax la cuno ayaa dharagta la isaga bixiya marka in dharagta la iska bixiyo maxaad u diideysaan idinka oo xoogaa la boodboodo maxaad u diideysaan bismillah runtii waxaan leenahay xadrada ayagu waxay ka dhigeen cibaado ilaahay loogu dhawaado oo ay samaynayaan oo ilaahay alla ku caabudaynaa waana wax shareecada ilaahay subxaana watacaala mamnuuc ka shayga cibaadaha duniya waa in kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca muslimiinta in looga helaa say baadil ah oo waxa uu ilaahay subxaana watacaala uusa cibaado ka dhigin qofku hadduu cibaado ka dhigo ilahay uu ku been abuuranaya amlahum shurakaa sharacuu lahu min addiini maa lam yacdan bihi illah waxaan alla faslixin oo rasuulkiisii faslixin oo saxaabadaysa ku dhaqmi jirin oo saladkii ummadanaysa ku dhaqmi jirin bay hadda dhow loo keenay oo xadrad la yidhaahdo waa aweys hadda uu sheegaya ciyaartay ciyaarisa xadrad ugu bedelay aweysaa keenay marka aweys diintaan uu keenay diintii asalka ahayd oo saxaabada laga dhaxlay aawe waxay kuleeyihin diin cusubaa la keenay xaggee diin cusub laga keenay ayaa diin cusub keenay diintii asalkaa in loo noqdo oo dhaqankii saxaabada loo noqdo oo dhaqankii salafkii taabiciinta iyo atbaacu taabiciin iyo qaabka imaam shaafici qaabkay u dhaqmayeen imaam maalik iyo amadi waaweyneyd oday ku xaamaxaasaa shaaficiyana hadday shaaficiyeen maturidiyi maxay ka badeen shaaciro imaam shaafici may ka qaataan caqiidada iyo yani fiqiga iyo kulli may ka qaataan waxaa loogiya ardagiisa imaam shaafici muzani wuxuu qoray kitaab caqiida sharxi sunna ayaa la yidhahda wuu yeela udaabacanya akhrisan maayaan waxay ku wareegayaan shaacirihii maturidiin ee ahlu kalaam ah oo caqli keliya ku dhaqmay oo kitaabkii sunnadii caqli waxay u horyihin bay aadayaan taa markii laga tago xadarada wax diina u hayaan ma lah waa khuraafaha ay la yimaadeen waxaan looyahay nabigu sal allahu alayh wasalam ciyaar waa la toojiyey aslan ba shareecada ay safastixin wixii shareecada fasaxda qofku waa ciyaari karaa wixii aan laakiin shareecada kusoo aroorin oo ciyaara mamnuuc weeye marka waxaan leenahay ciyaar hadday ka wadaan xataa waxay ahaa lahayd say macsiya oo hadda nimankii uu ka sheekeynayayo oo aweyska hadday uu yimid oo ciyaarayay oo dhaantooyinka ciyaarayay oo uu bedelay kuwaasi macaasiyay ku jiraan laakiin muxuu ugu bedelay say uu cibaado uga dhigay oo baatil ah oo laistijabinayo waxaa ogtihin minhaajku wuxuu qorayaa raqsi uusan bannaanayn qofku inuu qoob ka ciyaaro oo istajabiyo ma bannaano kutubta fuqahada dhan ay ku qoran tahay aysan bannaanayn ayaguna waxa weye waa xadaynayaan waa istajabinayaan waa ordayaan baaqaan ugu baaqaya ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa qabsada sunnada nabiga qabsada sal allahu alayhi wasalama waxaan u dardaarmayaa dardaarankii xadiidkii cibaad ibnu saariya radi allahu tacaala canhu warinay oo nabigu sal allahu alayhi wasalam saxaabada aada u wacdiyey wacdi xeel dheer oo indhuhu la ilmeeyeen uurtuna ay la cabsatay markaasayaa rasuulka ilaahayow waxaad u aragtaa mid ummadda sagootinaya noo dardaaran nabigu wuxuu dardaarmay dardaarankiisa ku bilaabay uusiikum bitaqwa allah wasali wadaaca waxaan idin dardaarmayaa allah inaad ka cabsataan is-addeecdaan iskaashataan isla socotaan ummad midaysan oo diinta ilaahay ku dhegan oo shareecada ilaahay ku dhegan oo cadow ilaahay la dagaalanta oo isku xero noqda waxaan idin kaga digayaa iyaakum muxdathaati lumuur waxyaala dib laga keenay oo xadar haday tahay qubuuro la baryo haday tahay waxyaalaha la dhigay meelaha laga taagay bidcooyinka haday tahay waxaasoo dhan baa kaga digaya fa ina kula muxdaatin bidca bidca kasta waa baadi bidca kasta waa baadi wey arrimahana waxaa ugu sar badan waxay dib laga keenay wey calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaai araashidiin raashidiin almahdiyiin cabdu calayha binawaajid sunnadii nabi maxamed sal allah alayh wasalama iyotii khulafaa raashidiin abubakar cumar cusmaan cali bn abi daalib ku dhega oo gawsaha ku qabsada wasta idinkaga baxda ninka sunnada ku taagan diintaasana diintii horeysay oo asalka ahay waxaan la keeno dhan ayagaa keeno wax isku wata waxaan ugu baaqaynaa diinta nabi maxamed sal allah alayh wasalam umaddan uga tegay iyadoo kaamil ah alyawma akmaltu lakum diinakum wa atamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum lislaam diinta dhammayska tiran oo khuraafaad iyo khusaacdalaad iyo waxaan dib laga keenay oo dhan baadi wey waa lagu dhumaya ka leexdaan lena ummadda muslimiinta soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa diinta si ay ku dheganaadaan kitaabkoodana ay difaacdaan gaaladan soo duushana ay iska celiyaan ay dariiqa ku sugnaadaan. dhegaystayaal, intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka hadiiradda jimcaha oo aan ku eegaynay mabaadi'da suufiyada, waxaana nagala qayb galay sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin iyo isaaq geesdheere oo ka mid ah dowladda federaalka ahna suufi qaadiri ah. tan iyo kulanti dambe, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. أيها المسلمون